وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم وزيهم ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا السطر الأول وجعل لهم بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم وبعد وزيهم نعم ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور ماذا شرع الله؟ ما يحكم شرع الله بهذا الشيء زوجتي الآن 15 سنة وننتظر مع الشيخ يقول يوم أقبل رأسه وأكلم معه يقول لنا تدخل بينك وبين زوجتي 15 سنة وأنا دكتور في الرياض واشتغل في الرياض وهبت لأمريكا ورجعت إلى المملكة العربية السعودية وطردوني من الرياض وأنت تتكلم مع الشيخ الآن وأنا تكلمت مع هذا ثم ذكر تعالى أرفع إليك ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد قال شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بنين وحفدة هم الولد وولد الولد وقال سنيد قال حدثنا حجاج بن أبي بكر عن عكرمة عن ابن قال عباس حدثنا حجاج قال حدثنا حجاج عن أبي بكر نعم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنوك حين يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك. قال جميل جميل هذا شاعر حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. وقال مجاهد في قوله بنين وحفد ابنه وخادمه. وقال في رواية الحفد الأنصار والأعوان والخدام. وقال طاووس الحفد الخدم. وكذا قال قتادة وأبو مالك والحسن البصري. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة أنه قال الحفد من خدمك من ولدك وولد ولدي. وقال الضحاك إنما كانت العرب يخدمها بنوها. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة يقول بنو امرأة الرجل ليس منه. نعم. ويقال الحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل يقال فلان يحفد لنا. قال أي يعمل لنا. نعم. ويزعم رجال أن الحفدة قال وزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول الأخير الذي ذكره ابن عباس قاله ابن مسعود ومسروق وأبو الضحى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقرطبي وعكرمة والقرظي وعكرمة ورواه عكرمة عن ابن عباس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هم الأصهار. قال ابن جرير وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفد وهو الخدمة الذي منه قوله في القنود وإليك نسعى ونحفد. نعم. ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والخدم فالنعمة حاصلة بهذا كله. ولهذا قال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت فمن جعل وحفد متعلقا بأزواجكم فلا بد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأصهار لأنهم أزواج البنات وأولاد الزوجة كما قال الشعبي والضحاك. فإنهم يكونون غالبا تحت كنف الرجل وفي حجره وفي خدمته. وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بصرة بن أكثم والولد عبد لك رواه أبو داود. وأما من جعل الحفدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي وجعل لكم الأزواج والأولاد ورزقكم من الطيبات من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكرا على من أشرك في عبادة المنعم غيره أفبالباطل يؤمنون وهم الأصنام والأنداد وبنعمة الله هم يكفرون أي يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ممتنا علي ألم أزوجك ألم أكرم ألم أسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره، مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، أي لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر، ولا يملكون ذلك، أي ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوا. ولهذا قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تجعلوا له أندادا وأشباها وأمثالا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن، وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير. والعبد المملوك الذي لا العبد والعبد اي عندك ربما مختلفة، فالعبد هنا فالعبد العاقبة تعقيب السريع، فالعبد المملوك هو عندي قال في تاء وفاء فالعبد المملوك فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر، والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هو المؤمن. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى وللحق تعالى فهل يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق ما بينهما بينا واضحا ظاهرا لا يجهله إلا كل غبي قال الله تعالى الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، ثم قال تعالى وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال مجاهد وهذا أيضا المراد به الوثن والحق تعالى، يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية، فلا مقال ولا فعال، وهو مع هذا كل، أي عيال وكلف على مولاه أينما يوجهه أي بعثه لا يأتي بخير لا ينجح أينما يوجهه أي أينما يبعثه لا يأتي بخير ولا ينجح مسعاه هل يستوي من هذه صفاته ومن يأمر بالعدل أي بالقسط فمقاله حق وفعاله مستقيمة وهو على صراط مستقيم. وبهذا قال السدي وقيل الأبكم مولى لعثمان، هذه زيادة عندي وقيل الأبكم مولى لعثمان وبهذا قال السدي وقتادة وعطاء الخرساني، واختار هذا القول ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما هو مثل للكافر والمؤمن أيضا كما تقدم. وقال ابن جرير قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال حدثنا يحيى بن إسحاق عندك البزار البزار ايه البزار نعم حدثنا قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إبراهيم عن عكرمة عن يعلى بن أمية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء نزلت في رجل من قريش وعبده وفي قوله وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء إلى قوله وهو على صراط مستقيم قال هو عثمان بن عفان قال والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير قال هو مولى قال هو مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه كان عثمان رضي الله عنه ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيهما كل حال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نعم كل من اتصف بهذه الصفة نعم فتنطبق عليه الآية قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عن كماله عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السماوات والأرض واختصاصه بذلك فلا اطلع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه الله تعالى على ما يشاء وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون كما قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أي فيكون ما يريد كطرف العين وهكذا قال هاهنا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير كما قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا ثم بعد هذا يرزقهم تعالى السمع الذي به يدركون الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح وقيل الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء يعني الدماغ محل التصور والقلب محل التصديق فبمجموعهما نعم يحصل العقل التصور نعم في الدماغ وفي القلب التصديق ولا بد في كل عمل من تصور صحيح وتصديق نعم جازم القلب محله هو محل التصديق والدماغ محل التصور تتصور في خيالك في ذهنك شيئا ما فإذا تصورته صحيحا قصدته هو حكم الذهن الجازم ولهذا قالوا العقيدة حكم الذهن الجازم فإن وافق الحق فصحيح وإن خالف الحق فباطل، حكم الذهن الجازم هذا التصور، ويتبعه التصديق والإرادة بالقلب. هذا هو يعني يجمع بين الأقوال. نعم. والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها. نعم. ويختص به عقلاء بني آدم، العقل يختص به عقلاء بني آدم، أما الفطرة فيشترك فيها جميع الحيوان. الفطرة التي بها يميز بين ما يأكل وما لا يأكل، بين النافع والضار، يشترك فيها جميع الحيوان. أما العقل فيختص به العقلاء من بني آدم. والإسلام نعم يمتاز به المسلمون فقط. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج. أقصد أن الفطرة دليل، والعقل دليل، والإسلام دليل. لا تكفي الفطرة في الدلالة عن العقل، ولا يكفي العقل في الدلالة عن الإسلام إلى السعادة في الدنيا والآخرة. فالذي يدل على السعادة في الدنيا والآخرة تماما هو الإسلام. نعم. والرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني ليس في العقول ما يحيل أو ما يعارض ما جاءت به الرسل، إنما جاءت الرسل بمحارات العقول، بمعنى أن العقول لا تستقل بإدراك ما جاءت به الرسل من الله تعالى خالق كل شيء سبحانه. نعم. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج. نعم. قليلا قليلا، كلما كبر زيد كلما كبر زيد في سمعه وبصره وقوي عقله حتى يبلغ أشده. نعم. وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى. نعم. فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت بشيء عندي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه. ويمكن عندك بمثلي. نعم. أداء ما افترضت عليه. نعم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. أي نعم، يعني لا يسمع إلا بما يرضي الله عز وجل. وبصره الذي يبصر به، لا يسمع حراما ولا يبصر حراما. ويده التي يبطش بها. نعم. ورجله التي يمشي بها. نعم. ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا لله، ولا يبصر إلا لله، أي ما شرعه الله له، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل، مستعينا بالله في ذلك كله. ولهذا جاء في رواية بعض الحديث في غير الصحيح بعد قوله: ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. ولهذا قال الشيخ الشوكاني، له مؤلف اسمه قطر الولي في شرح حديث الولي، أو بهذا المعنى أفاد وأجاد رحمه الله. نعم. ولهذا قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، كما قال في الآية الأخرى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحي بين السماء والأرض في جو السماء، ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى الذي جعل فيها قوة تفعل ذلك، الذي جعل فيها قوة تفعل ذلك، تفعل ذلك، وسخر الهواء يحملها ويسير الطير لذلك، كما قال تعالى في سورة الملك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقال هاهنا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سبحانه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.